بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وفي الحمامة وهي المطوقة أو ما تعب الماء شاة على المحرم في الحل ودرهم على المحل في الحرم. قال الشهيد الثاني رحمه الله: على المشهور. الكلام يقع في القسم الثاني من كفارات الصيد، وهو ما ليس لكفارته بدل مخصوص. فإنك قد عرفت أن كفارات الصيد على قسمين: القسم الأول ما لكفارته بدل مخصوص، وهو 5 أقسام على سبيل الفهرسة الإجمالية الآن. القسم الأول هو النعامة، حيث قال الشهيد الأول رحمه الله: ففي النعامة بدنة. ثم لاحظوا، هذا معنى أن لكفارته بدل. ثم الفض على البر، يعني يقسم على الحنطة والبر. ثمن النعمة، وإطعام 60 مسكينا، ثم صيام 60 يوما، ثم صيام 18 يوما. فهذا على الترتيب. إذن القسم الأول من كفارات الصيد ما لكفارته بدل مخصوص. القسم الثاني، القسم الأول إذن النعامة، ففي النعامة بدنة. ثم القسم الثاني قال: وفي بقرة الوحش وحمار الوحش بقرة أهلية، لأنه فجزاء مثل ما قتل من النعم. ثم الفض، وهكذا على الترتيب. هناك كان صوم 2 شهر بالنسبة إلى كفارة النعامة، بالنسبة إلى كفارة البقر الوحش تكون كم؟ ونصف ما مضى 1 شهر. القسم الثالث قال: وفي الظبي والثعلب والأرنب شاة. ثم هذه البدل، بدل منصوص عليه في الروايات، بدل مخصوص. ثم الفض وسدس ما مضى، يعني بدل من صوم 2 شهر بالنسبة إلى النعامة، كفارة النعامة الآن 10 أيام بالنسبة إلى الظبي، لو اصطاد صبيا ظبيا أو أرنبا مثلا. القسم الرابع ما مر علينا: وفي كسر بيض النعام لكل بيضة بكرة من الإبل. بكرة من الإبل للنص الصحيح، وهي الفتية من الإبل. هذا إن تحرك الفرخ في داخل البيضة، وإلا قال: أرسل فحولة الإبل في إناث بعدد هذا البيض الذي كسر، فالناتج هدي بالغ الكعبة. فإن عجز عن الإرسال فشاة عن البيضة الصحيحة. ثم مع العجز عن الشاة إطعام 10 مساكين، ثم صيام 3 أيام، لا وعجز عن الإطعام إطعام 10 مساكين. فهذه على الترتيب كفارات من الصيد لها بدل ينتقل من واجب إلى آخر. القسم الخامس قال: وفي كسر كل بيضة من القطا، لو ترك القطا لغفونا. وفي كسر كل بيضة من القطا والقبج والدراج، قال من صغار الغنم، ما قيده بالسن وصار إشكال من الشهيد الثاني. إن تحرك الفرخ في البيضة، وإن لم يتحرك الفرخ في البيضة، قال أرسل فحولة الغنم في الغنم بعدد شنهم؟ ذلك البيض. فإن عجز قال: فكبيض النعام أطلق في العبارة تبعا للشيخ الطوسي تبعا لظاهر الرواية وصار إشكال. فالخلاصة هذه شنو؟ خمسة أقسام من كفارات الصيد، وهو ما لكفارته بدل مخصوص. أحسنتم. إحنا قبل ما ندخل في الجزئيات التفاصيل، أو أيضا واحد قد يتيه في هذه يعني الجزئيات، ينبغي أن شنو يستوعب لب المطلب، يعني يهضم هيكلية البحث وخلاصة الفكرة. خمس دقائق مرت في بيان القسم الأول من أقسام كفارات الصيد. درسنا من الآن يبدأ، وهو القسم الثاني من كفارات الصيد، ما ليس له بدل مخصوص، ما ليس لكفارته بدل مخصوص، وهو خمسة أقسام أيضا. القسم الأول قال: وفي الحمامة شاة على المحرم في الحل، ودرهم على المحل في الحرم. وهكذا بالنسبة أيضا راح يجينا على الترتيب يعني في البحث. القسم الأول الحمام، القسم الثاني القطا والحجل والدراج ليس لكفارته بدل، القسم الثالث القنفذ والضب واليربوع، القسم الرابع العصفور والقبرة والصعوة، القسم الخامس في قتل الجرادة والقملة. تمرة خير من جرادة. هذه كما في الرواية الصحيحة، هذه خمسة أقسام أيضا كفارات الصيد التي ليس لها بدل مخصوص. واضح الآن هيكلية البعض هذا. في الامتحان أنا لو بغيت أطرح لك سؤال في هذا الصدد، أسألك عن مهمات المسائل، أما بعض الجزئيات والدهاليز وهذه لا، على الطالب أن يستوعب مهمات المسائل. قال: وفي الحمامة. ما هي الحمامة؟ الآن أكو ما يعبر عنه شبهة موضوعية، يحرم الغناء، يقع الكلام في ما هو الغناء، كل ما صدق عليه أنه غناء فهو حرام محرم، طبعا إلا ما استثني الأعراس على قول بعض الفقهاء بشروطه الفقهية. زين، فالحكم معلوم وهو حرمة الغناء فعلا يعني أو استماعا أو زين، إنما الكلام في موضوع يقال له شبهة موضوعية، شبهة لأن الحكم معلوم من الشارع، ولكن وقع الاشتباه والالتباس في تشخيص موضوع الغناء، ما هو الغناء. قال: وفي الحمامة، يعني إذا اصطاد حمامة، وفي الحمامة شاة على المحرم في الحل، إذا كان محرما ناسكا واصطاد حمامة فعليه شاة إذا كان في منطقة الحل خارج الحرم قبل أن يدخل مكة، أحرم واصطاد حمامة ولو في الميقات فعليه شاة. إذن الحكم معلوم لأنه منصوص عليه نصا وإجماعا، نصوص روايات في الحمامة شاة، لكن بقيد على المحرم في الحل وعليه درهم، ودرهم على المحل في الحرم، يعني محل خلص عمرة التمتع أحل من إحرامه، راح اصطاد مثلا حمامة من حمام الحرم المكي أو نحو ذلك، لأن الصيد أو القتل أو عاد عالما عامدا جاهلا. الكفارة في الصيد مطلقا. ما تقول في محرم قتل صيدا؟ نعم. رواية فحينئذ الخلاف بين الفقهاء في شنه المراد من الحمامة، الشبهة موضوعية. أحسنت. أنا جبت مثال الغناء ولم أذكره اعتباطا، وإنما لتوضيح المطلب من جانب وللفائدة الفقهية من جانب آخر. مثال آخر، الفقهاء لا يختلفون، ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، الأكل والشرب من المفطرات، لا تأكل ولا تشرب وأنت صائم في نهار شهر رمضان. وقع الكلام والخلاف بين الأعلام أن المغذي هل هو مصداق من مصاديق الطعام أكل وشرب هذا أم لا؟ فأكثر الفقهاء يحتاطون احتياطا وجوبيا بمفطرية استعمال المغذي اختيارا، وبعض الأعلام يقول لا، المغذي ليس من المفطرات ولو اختيارا، يتمرن تمارين سويدية أو اللي يشتغلوا مثلا أشغال متعبة وجو صيف حرارة عالية يجي يركب له مغذي وهو صايم ما يفطر، على رأي السيد السيستاني مثلا السيد محمد سعيد الحكيم. نعم الأحوط استحبابا القضاء، ولكنه ليس من المفطرات. فهني كلام المغذي مصداق، إن كان من مصاديق الأكل والشرب فهو من المفطرات، أولا يحرم استعماله حكم تكليفي، ويجب القضاء وتلزم الكفارة. فالحكم معلوم وهو حرمة الأكل والشرب بالنسبة إلى الصائم في نهار شهر رمضان، إنما الكلام وين؟ كذلك بالنسبة إلى التدخين، هل هو مصداق للشرب؟ يقولك اشرب دخان، يقولك هذا هوى هذا مثلا. فلهذا بعض المجتهدين يقول بأنه لا يعد من مصادق الشرب، فيجوز حتى للصائم، لأن الشبهة موضوعية، الكلام ليس في الحكم، حكم محرز معلوم من الشارع أنه يحرم على الصائم في نهار شهر رمضان أن يأكل وأن. فالخلاف فيما يعبر عنه شبهة موضوعية، الموضوع مش مشخص بالنسبة إلى المكلف. وهنا أيضا فائدة أن وظيفة الشارع بيان الأحكام للأنام، أنه يحرم شرب الخام، يحرم الغناء، يجب الحج على المستطيع. أنا مستطيع أم لا؟ أنا أفحص تشخيص استطاعة من عدمها وظيفة المكلف. هذا الحبر إن كان حائلا مانعا من وصول الماء إلى البشرة فلا بد من إزالته لأجل وضوء، وإلا فلا. كونه حائلا أم لا هذا تشخيص موضوع، ليس من وظيفة الفقيه والمرجع تسأله شيخنا هذا الحبر حائل، مو شغلة الشيخ هذه، كثير من العوام يجي يسأل. أنت أيها المكلف عليك أن تشخص. نعم راجع لك. كما يقال الفقيه ألقى الكرة في ملعب المكلف، المكلف هو الذي يشخص أنه حائل مانع من وصول الماء للبشرة أم لا. نعم. وحتى لو شخص لك الفقيه لا من باب كونه فقيه، وإن من باب شنه أنه واحد من أهل الخبرة لا أقل ولا أكثر. نعود إلى أصل البحث. قال وفي الحمامة شاة على المحرم في الحل ودرهم على المحل في الحرام. الكلام شنو الحمامة؟ اختلف الفقهاء. قال وهي المطوقة أو ما تعب الماء. قال الشهيد الثاني بالمهملة، يعني ما فيها غين وإنما عين، أو ما تعب الماء أي تشربه من غير مص كما تعب الدواب. وحتى الإنسان يشرب يقول لك لما التقى جيش الحر الرياحي في منطقة شراف بالإمام أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، وكانوا عطشانين، ألف زهاء ألف فارس. أنا أذكر في كتب المقاتل يقول لك فإذا عب الواحد أو مهشك العبارة، مر عليكم أكيد خطبات وعارفين هذا الشيء، فيعب الماء أي تشربه من غير مص كما تعب الدواب، ولا يأخذه بمنقاره، يعني يأخذ الماء بمنقاره مثل عصفور، قطرة قطرة كالدجاج والعصافير. نعم. قال الشهيد الثاني رحمه الله، وأو هنا في قول المعتين الشهيد الأول، الحمامة وهي المطوقة أو ما تعب الماء، هل هو للتقسيم للتنويع أنه مرة هالشكل أنواع من الحمام ومرة الشكل الثاني ما يعب الماء، هذه حمام يصدق عليها عرفا وهذه، هل هو للتقسيم أو لا للترديد، يعني أكو شك شبهة موضوعية، لهذا جبت لكم مثال غناء ومثال مغذي مش ارتباطا لهذه المسألة. قال وأو هنا يمكن كونه للتقسيم يعني التنويع، بمعنى كون كل واحد من النوعين حماما، لأن بعض الحمام مثلا مطوقة ولكن لا تعب الماء، بعضها الآخر يعب الماء ولكن غير مطوق، هل هو كذلك أم لا؟ يمكن كونه للترديد، يعني أكو شك شبهة موضوعية. نعم. الحكم معلوم، شاة على كذا ودرهم على كذا، الحمامة ما هي عند الفقهاء؟ قال لاختلاف الفقهاء وأهل اللغة في اختيار كل منهما، إذن أكو خلاف بين الفقهاء وبين علماء اللغة، إذا رجعنا معاجم اللغة العربية شوف بعضهم يعرف الحمام يقول أنه ليكون مطوق، الفقهاء المعروف بينهم لا، المعروف بين الفقهاء كما قال السيد عبد العلى السبزواري في مهذب الأحكام المجلد 13 في الصفحة 238، قال المعروف بين الفقهاء أن الحمام كل طائر يشرب الماء كالدواب لا كمثل الدجاج، وعن جمع من أهل اللغة أنه كل طير مطوق بأي لون كان الطوق، راح يجي إن شاء الله التفصيل أنه هل هذه الملازمة بالجملة دائما وأبدا أو في الجملة في بعض الأحيان. قال وأو هنا يمكن كونه للتقسيم بمعنى كون كل واحد من النوعين حماما، هذا أولا، وثانيا ويمكن كونه للترديد لاختلاف الفقهاء وأهل اللغة في اختيار كل منهما. زين، رأي المصنف الشهيد الأول رحمه الله شنو؟ قال والمصنف في الدروس اختار الأول، يعني الحمامة يعني المطوقة خاصة، هنا في اللمعة لا، المطوقة أو ما تعب الماء، يعني المطوقة وغيرها، بينما في كتاب الدروس اختار بأن حمامة إنما تصدق على المطوقة، متى ما كانت مطوقة سواء عبت الماء أو لم تعب. أحسنت. واختار المحقق يعني صاحب الشرائع المحقق الحلي، وهذا هو المعروف المشهور بين الفقهاء، واختار المحقق والعلامة، العلامة الحلي ابن أخت صاحب الشرائع، العلامة الحلي صاحب المنتهى والتبصرة، تبصرة المتعلمين، الشرائع لا، الشرائع للمحقق، واختار المحقق والعلامة الثاني، ما هو الثاني؟ أن الحمامة إنما تصدق على خصوص ما يعب الماء، صارت مطوقة أهلا وسهلا، ما صارت مطوقة ما دامت تعب الماء فهي حمامة. احنا ليش اطمبنا في هذه الجزئية؟ لان الحكم الشرعي مهم، انه شاة هذه حمامة ولا لا، يصدق عليها ام لا، صحيح. قال والظاهر إذن هي شبهة موضوعية، الحكم معلوم أنه في الحمامة شاتون يحرم الغناء. هذه الأناشيد بعض اللحون الغنائية يقول لك أنا بعض الشباب أن هذا غنى هذا، والآخر يقول لك لا هذه ما بيها. الآن عند الشك والالتباس شبهة موضوعية، هل هي لهوية مطربة مناسبة مجالس اللهو والفسق والفجور أم لا، هذه أناشيد مثلا إسلامية وأفراح وكذا ويريد يهوس، كما مثلا كثير من الأخوة العراقيين، لا الأخوة العراقيين إيه حفظ الله العراق وشعبها وجميع المؤمنين. فحينئذ شبهة موضوعية عن باب المثال. فحينئذ قال والظاهر أن التفاوت، رأيك الآن تشهد الثاني، قال والظاهر يعني المتبادر إلى ذهني، متبادر إلى ذهنه الشريف شهيد ثاني الشارح، قال والظاهر، ما معنى الظاهر؟ إيه يعني هي المتبادر إلى ذهني مع هل قيل والقال والخلاف، أنا أستظهر يتبادر إلى ذهني، والظاهر أن التفاوت بينهما قليل، يعني بين العلامتين المذكورتين ما اللي هي تعب الماء أو المطوقة أو منتفن. هذا إذا كان الاستقراء تاما صاحب الجواهر يشكل عليه، أول الكلام أن ما بينهم تفاوت لقليل أو أنه منتفي، لا أكو خلاف. يقول ضرورة أن جملة مما يهدر، يعني له صوت هادر، ما يقول الصوت الإسلامي الهادر قوي، الحمام يقول لك يهدر له صوت هادر، ضرورة أن جملة مما يهدر ويعب الماء لا طوق له. أكو قسم من الحمام هادر له هدير صوت هدير ويعب الماء ولا طوق له، وبالعكس. وش المقصود من الهدير؟ الحمام هل تنوح بعد ما أنت ما ربيت حمام بشكلك سيد. صوت الحمام هذا هدير، ما يقول الكر الذكر يكر على أن فيها الشكل عندنا. ما ما ما سامع غلية، هذا حمام غلية ويسكر، يقول لك الغلية يسكر، هذا مكاوي مثلا وصنعاوي اللي صوت زي صوت الدجاج بعضه معروف الحمام. عندنا احنا هني في القطيف عربي يقول لك هذا حمام عربي، هذا بالخنافر عربي حساوي، ما ربيت حمام سيد مستحيل. انا ربيت حمام ما شاء الله في صغري عمري 13 14 15 الى سنوات عديده، اشكال والوان. ضروره ان جمله مما يهدر ويعب الماء لا طوق له، بالعكس هام واضح. الان حين يقع الخلاف، هذا سؤال امتحان، سؤال ذكاء للاذكياء، هل نرجع الى قول الفقهاء ام اللغويين؟ عند الاختلاف المدار على الصدق العرفي، المرجع الى الصدق العرفي، ما صدق على انه حمام عرفا فهو المحكم. فحينئذ كما قال السيد عبد الله السبزواري في مهذب الاحكام، عند اختلاف اهل اللغه مع الفقهاء في التشخيص بالنسبه للموضوع، المرجع الى العرف والى قول الفقيه قال الشهيد الثاني رحمه الله، وهو يصلح لجعل هذا التفاوت القليل. طبعا احنا اشكلنا عليه تبعا لصاحب الجواهر، انه من يقول لك انه في انواع من الحمام له صوت هدير صوت هادر ويعب الماء وليس بمطوق، اكو هني الحمام المطوقة في كتاب كليلة ودمنة اذا قرأتوه تربوي اخلاقي، واكو كتاب الحمام طوق الحمامة مال ابن حزم الاندلسي في الحب والعشق وكذا. وهو يصلح لجعل المصنف كل منهما مؤرفان اذا كان اختلاف قليل التفاوت، فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل اناء الذي فيه. يقول الشهيد الثاني رحمه الله، وهو يصلح هذا التفاوت القليل او انتفاء، اصلا ماكو تفاوت، لجعل المصنف كل منهما معرفا، يعني هذا او ذاك، لو جاك سؤال في الامتحان رأي الشهيد الأول شنو هو بالنسبة إلى الحمام، تقول هذا أو هذا للتقسيم والتنويع مش للترديد والتشكيك. هذا هو تفسير الشهيد الثاني الشارح لعبارة المتن. وعلى كل تقدير فلا بد من إخراج القطع والحجل من التعريف. ليش هذه اللابدية بالعقل؟ يعني لابدية عقلية مقدمة الواجب واجب عقلا؟ لا، هذه اللابدية شرعية آتية من النص، لأنه احنا قلنا في بداية البحث خمسة أقسام. القسم الأول الحمام، القسم الثاني القطة والحجل، وقسم الشيء لا يكون قسيم. هذه اللابدية تقول للنص الخاص، لأن حكم هذا غير حكم ذاك. مع أن القطة يعب الماء، اكتبها هذه تستفيد منها، ومع أن الحجل مطوق، ومع ذلك حكم القطع والحجل والدراج الثالث يختلف عن حكم الحمامة. وشو الحجل؟ راح يجي إن شاء الله، فانتظر. وطبعا ليس المسؤول بأعلم من السائل، بس هذا فقهيا يعني كلمات الفقهاء واللغويين، وإلا بعض هذه الأسماء يعني بالنسبة لنا إحنا شوية فيها غموض، شبهة موضوعية، تحتاج أن تراجع أهل الخبرة وكتاب الحيوان للدميري. هذا ماكو كتاب الحيوان، كون تراجع معاجم اللغة. ولهذا الشيخ محمد جود مغني رحمه الله في كتاب فقه الإمام الصادق لم يتعرض لكفارات الصيد، يقول هناك بأن الناسك إنما أتى ناسكا وحاجا، جاء ناسكا ولم يأتي متنزها. في غابة هو إذا صاد نعامة كذا، وإذا ما أدري شنه حمار الوحش مثلا، صاد حمار وحش أو صاد أرانب مثلا. على كل حال نحن أجبنا عن هذه يعني اللطيفة من الشيخ رحمه الله بأن الأحكام الشرعية موضوعة على ومجعولة على نهج القضية حقيقية، متى ما كان مستطيعا صار وجوب الحج فعليا في حقه، أما أنه في الخارج مستطيع يوجد أم لا فليس تشخيص الموضوع من شأن الشارع، هذا على المكلف. الشارع يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يقول أنه في النعامة بدنة، بعد أكون عامة ما أكون عامة هذا مش وظيفة الشارع. الشارع يبين الأحكام والتكاليف للأنام، والمكلف يشخص. ونجد مثال واضح وصارخ وهو حرمة الغناء، ولهذا الفقهاء يختلفون في تحديد ماهيته، شنو الغناء. أقوال ما شاء الله، عشرات الأقوال في هذه المسألة، مع أن الحكم معلوم لدى الجميع، ولكن اختلافهم في ماهية الغناء وفي موضوع قال وعلى كل تقدير فلا بد من إخراج القطع والحجل من التعريف لما عرفت. ليش؟ لأنه له حكمه الخاص، لأن لهما كفارة معينة، هذا هو وجه اللابدية، غير كفارة الحمام مع مشاركتهما، يعني القطع والحجل له للحمام في التعريف. ليش؟ لما ذكرته أنا من خارج الكتاب أن القطع يعب الماء والحجل مطوق، كما صرح به بالاشتراك جماعتهم. إلى الآن لم يأتي الخبر المبتدأ، ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد نمرة. قال وفي الحمامة وهي المطوقة أو ما تعب الماء شاتون، هذا المبتدأ المؤخر. قال الشهيد الثاني رحمه الله هم بعد عنده كلام ثاني، يقول وكفارة الحمام بأي معنى نعتبر؟ اعتبرناها المطوقة أو ما يعب الماء أو أحد هذين، أنه إن كانت هذه فهي حمام، إن كانت تلك، على كل التقادير وعلى كل المعاني. وكفارة الحمام يعني إذا اصطاده وكفارة الحمام شاة نصوصا وإجماعا نصوصا وإجماعا يعني مش رواية أو روايتين نصوص رواية نصوصا وإجماعا وإجماعا كما في مهذب الأحكام للسيد عبد العلي السمزوي رحمه. طبعا احنا الآن لب المطلب استوعبناه في الدقائق الأولى من الدرس. وكفارة الحمام شاة على المحرم في الحل هذا نصوصا وإجماعا ودرهم على المحل في الحرام على المشهور هذا المشهور قول بعد انت المنصوص هم شهرة ونص هذا القول المشهور بين الفقهاء انه درهم على المحل في الحرام نعم. قال وروي شيء ثاني هذا رواية ابي بصير وروي ان عليه مهم هذا الضمير عليه يعني منه المحل ان اخر شيء هو ذكر المحل وروي ان على المحل فيه اي في الحرام القيمة اسم ان منصوب وروي أن على المحل في الحرم القيمة عن الثمن هذه رواية أبي بصير وربما قيل هذا في التذكرة تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي وربما قيل بوجوب أكثر الأمرين من الدرهم والقيمة هذه فتوى في التذكرة وفي المنتهى جعله احتياطا قال الأحوط وجوب أكثر الأمرين من الدرهم والقيمة نفس العلامة الحلي رحمه الله في كتاب التذكرة هني ربما قيل بوجوب إذن فتوى في المنتهى قال أن الأحوط وجوب أكثر الأمرين احتياط وجوبه أحوال شيخ ماذا أنا سألت السيد بدر رحم تحضر عبد المدور وربما قيل بوجوب أكثر الأمرين من الدرهم والقيمة القيمة السوقية زين ليش إذا حبيت تكتب لاختلاف الروايات أما الدرهم فللنص وأما القيمة فله أهم النص أيضا اثنينهم نص نعم رواية أو عن وجه آخر لأنها أي القيمة تكتب تجب للمملوك يعني الحمام المملوك في غير الحرم ففيه يعني في الحرم أولى من باب أولى بطريق أولى الآن نظرك أيها الشهيد الثاني قال رحمه الله والأقوى إذن فتوى رحمه الله قال والأقوى وجوب الدرهم مطلقا نعم يعني شو مطلقا يعني بلا فرق تكتب بين مساواة الدرهم للقيمة السوقية طبعا مراد من الدرهم الدرهم اللي في كتاب الزكاة الدرهم الشرعي درهم ودينار والأقوى وجوب الدرهم مطلقا في غير الحمام المملوك مطلقا يعني ايش احيانا قيمة السوقية للحمام اكثر من درهم ومرة لا الدرهم يكون مثلا فيقول مطلقا يجب الدرهم بالنسبة إلى صيد الحمام على المحل في الحرام والأقوى وجوب الدرهم مطلقا هذا هو المشهور أيضا المنصوص كما قال السيد السبزواري رحمه الله في مهذب الأحكام هم مشهور وهم منصوص عليه في الرواية والأقوى وجوب الدرهم مطلقا في غير الحمام المملوك زين وفيه يعني في المملوك له مالك يعني شخص يمتلك الحمام وفيه مملوك الأمران معا الدرهم والقيمة الدرهم لله يعني كفارة فداء والقيمة للمالك لقاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضامن يعني يكون يدفع قيمة هذا الإتلاف لصاحبه المالك ومضافا من جانب آخر كفارة الصيد وكذا القول في كل مملوك طبعا الصيد مر علينا في بدايات دروكات الإحرام سواء اصطاده أو دل عليه ولو بإشارة كذا كذا إلى آخره وكذا القول في كل مملوك بالنسبة إلى فدائه وقيمته. أما الروايات مولانا لاحظوا في الهامش صحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام: المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاتون ففيها شاتون وإن قتل فراخه ففيها حمل سيأتي وإن وطئ البيضة فعليه درهمون، درهم شرعي. أيضا بالنسبة هذا بالنسبة إلى الشات على المحرم في الحل ودرهم على المحل في الحرام. قال لصحيح حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام: في الحمامة درهم وفي الفرخ نصف درهم وفي البيضة ربع درهم. وصحيح صفوان عن أبي الحسن الرضا عليه السلام: من أصاب طيرا في الحرم وهو محل فعليه القيمة. لاحظتوا كلمة قيمة؟ والقيمة درهم يشتري به علفا لحمام الحرام. ليش هذا الاختلاف أنه روي أن على المحل في الحرم القيمة؟ أنا بينت، والروايات لاحظوها في الهامش وفي الوسائل رواية أبي بصير. فلذلك العلام الحلي قال بوجوب الأكثر من الدرهم والقيمة أو إلى آخره. ما المراد من الحرم؟ بينا الحرم في رواية موثقة عن الإمام الباقر عليه السلام، إذا حبيتوا تكتبوها في نفس هذه الصفحة للفائدة وبعدين لما تراجع في الدرس والتدريس. والحرم بريد في بريد، كما في موثق زرارة عن الباقر عليه السلام قال: حرم الله حرمه بريدا في بريد، حرم الله حرمه بريدا في بريد إلى آخر الحديث. والبريد أربعة فراسخ، فيكون حد الحرم المكي من الجهات الأربع 16 فرسخان، لأن أربعة في أربعة 16. زين كم يكون بالكيلومترات تقريبا؟ مسافة رسم شهرية مسافة 8 فراسخ شيخنا 44 16 يعني لا هذا من الجهات الأربع، هو بريد في ايه هو هو بالأساس بريد في بريد أربعة فراسخ. نعم أربعة فراسخ، هذه تقريبا حدود منطقة الحرم في مكة المكرمة. الآن تجي مسائل فقهية وتفريعات. فيكون حد الحرم قلنا 16 فرسخان، ومقتضى الأصل عدم الدخول في منطقة الحرم عند الشك. شككت الآن أنا دخلت منطقة الحرم لو بعدني برا، مقتضى الأصل مقتضى الأصل لما يشك، لأنه بترتب عليه أحكام شرعية بالنسبة للصيد. فإذا كان خارج الحرم، خارج الحرم محرم في الحل يكون عليه شات، وإذا كان في الحرم وهو محل يكون عليه درهم. مقتضى الأصل العملي أن يحكم يبني على عدم الدخول في منطقة الحرم عند الشك لمن يدخل من خارج مكة، وبالعكس أنا الآن خارج يعني جاي أطلع من مكة المكرمة، شككت هل وصلت إلى منطقة الحل أدنى التنعيم اللي هم 6 تنعيم أدنى الحل تقريبا على مسافة كم؟ 6 كيلو من الحرم المكي، صحيح 6 كيلو مترات. فإذا شك أنه الآن تجاوز منطقة الحرم أم لا يبني على إيش؟ لم يتجاوز. أحسنتم. يذكر السيد السبزواري هذه الفائدة أنه العلامات المنصوبة تعتبر أمارات عرفية، فمع الإطمئنان بعد ما يصير بعد شكيت وأصل عملي. نعم الأمارة مقدمة على الأصل. نعم. قال وفي المملوك الحمام المملوك الأمران معا: الدرهم لله والقيمة للمالك، وكذا القول في كل مملوك بالنسبة إلى فدائه وقيمته. يعني الكفارة بحسب المنصوص عليه الكفارة تكون شنو؟ لله. والقيمة للمالك، هذا هو، لأن من أتلف مال الغير فهو ضامن. قال ويجتمعان، يعني الشاة والدرهم، على المحرم في الحرم، صيد حرمي إحرامي، كفارة مضاعفة. هذا نصا وإجماعا كما في مهذب الأحكام للسيد السبزواري رضوان الله تعالى عليه. وأنا من هنا أيضا أشير، من المفيد لكم جدا مراجعة كتاب مهذب الأحكام في هذا الصدد، وأيضا عموما لمن يدرس اللمعة، شرح اللمعة، لأنه أولا مختصر من حيث العرض والاستدلال، وفي نفس الوقت فيه الفروع الكثيرة جدا جدا، كالعروة الوثقة، لأنه بالأساس شرح للعروة، فما يدخل في التفاصيل وخلاصة لب شنو، خلاصة الدليل أحيانا يتوسع، لكن بشكل عام أنه مختصر مقارنة بالموسوعات الفقهية الثانية، مثلا كتب السيد الخوي رحمه الله، فما يعور راس، ما يتعبك من هالناحية، فمفيد للطالب جدا. مضافا إلى ذلك أنه المسائل مش كما في اللمعة الآن كلمات منثورة، لا، بوب المسائل، مسألة مسألة مسألة مسألة وهكذا، لكي تعرف من أين تبدأ المسألة وأين تنتهي، صح ولا لا؟ صحيح. فمفيد جدا خصوصا في هذا البحث. القسم الثاني من الصيد ما ليس لكفارته بدل مخصوص، وهو 5 أقسام أيضا. الأول الحمام، وفي قتل الحمامة شاة على المحرم في الحل، والأحوط في المطوق من الطير، ذلك أيضا خلاه احتياط وجوبي بالنسبة إلى المطوق. شاهد لاحظوا، نرجع لشرح اللمعة. قال ويجتمعان الشاة والدرهم على المحرم في الحرم نصا وإجماعا، الأول يعني الشاة لكونه محرما، قتل شاة قتل حمام اصطاد إلى آخره، الأول لكونه محرما أي الشاة، والثاني عن الدرهم لكونه في الحرام. والأصل عدم التداخل، هذه سموها قاعدة تعدد السبب المقتضية لتعدد المسبب، الأصل عدم التداخل. قال والأصل عدم التداخل، قاعدة تعدد السبب تقتضي تعدد المسبب، يعني تعدد شنو؟ الكفارة شاة ودرهم، خصوصا مع اختلاف حقيقة الواجب، الشاة غير الدرهم، هذا واجب ذاك واجب. قال وفي فرخها حمل لصحيح حريز، في فرخ الحمام احنا نقول بصاوة مثلا حمام اهلي، او بعضهم يقول الحمام يعني الحمام الاهلي اللي نربيه في البيوت عادة، اليمامة حمامة برية، ما نقول حمام نخيل يفاتة وكذا اللي تنوح في النخيل. وفي فرخها حمل بالتحريك، مش حامل، حمل، طبعا إذا تحرك الفرخ في البيضة يأتي، من أولاد الضأن، جذع يسموه حمل، هذا ولد الضأن، ضأن يعني الخروف، هناك يقولوا شنهم ولد شنو يسمون هذا، تيس، صحيح؟ فهني يقول حمل، حمل من أولاد الضأن ما سنه 4 أشهر فصاعدان، ونصف درهم عليه أي على المحرم في الحرام. ليش على المحرم في الحرام؟ تعددت السبب، تعدد السبب، الأصل عدم التداخل، مو مرقب اللحظات والأصل عدم التداخل، محرم صيد محرم وفي الحرم إحرامي حرمي. ولرواية أبي بصير أيضا في الهامش موجود، الهامش رقم 4، لاحظوا الرواية عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل قتل طيرا من طيور الحرم وهو محرم في الحرم، وهو محرم في الحرم، قال: عليه شاة وقيمة الحمامة درهم، يعلف به حمام الحرم، وإن كان فرخا فعليه حمل وقيمة الفرخ نصف درهم، يعلف به حمام الحرم. إذن ونصف درهم عليه للنصوص المعتبرة. ويتوزعان، يعني الحمل زائد نصف الدرهم، ويتوزعان على أحدهما، على أحدهما يعني صيده في الحرم وصيده في الحل محرما، فيجب الأول يعني الحمل على المحرم في الحل، والثاني يعني الدرهم على المحل في الحرام. من أين هذا؟ قال: بقرينة، قرينة مقالية مرت قبل لحظات، بقرينة ما تقدم في صيد الحمام، أنه قال: شاة على المحرم في الحل ودرهم على المحل في الحرام، إهني حمل ونصف درهم بالنسبة إلى فرخ الحمام، بقرينة ما تقدم في صيد الحمام، يعني ترتيبا وواجبا. الواجب يعني وجوب الشاة في قتل الحمام في الحل محرما، ووجوب درهم في قتل الحمام محلا في الحرام. زين، قال: وفي بيضها، بيض الحمام، درهم وربع، ربع الدرهم على المحرم في الحرام. هذا جمعا بين الروايات مبين في الهامش. لا، ماكو مجال قراءة الروايات، راجحة في الهامش من الزبدة الفقهية. قال: ويتوزعان على أحدهما، يعني المحرم والمحل، وفي بعض النسخ إحداهما فيهما، أي الفاعلين أو الفاعلين، يعني الصيد والكسر، هذا هو كسر البيض كذا، أو الحالتين، يعني هم محرم أو محل، حالة حالة إحرام حالة إحلال، فيجب درهم على المحرم في الحل وربع، هذا جنب النصوص، على المحل في الحرام، ولم يفرق في البيض، أو يفرق في البيض بين المصنف، ولم يفرق في البيض بين كونه قبل تحرك الفرخ وبعده، والظاهر أن مراده الأول، يعني قبل تحرك الفرخ في البيضة، أما الثاني يعني بعد تحرك الفرخ البيضة، فحكمه حكم الفرخ كما صرح به في الدروس، حيث قال رحمه الله: ولو، من خارج الكتاب: ولو كسر بيض حمامة تحرك فرخها، تحرك فرخها، وجب ما في الفرخ مع التلف. لاحظ كيف القراءة التوحيدية والجمع بين الأقوال، مش قراءة انتقائية. هذا بالنسبة لكلام بشر، وإن كان فقيها عظيما كالشهيد الأول، فكيف بالنسبة إلى النصوص الدينية، الآيات والروايات؟ لا بد من الجمع العرفي، مش أن تكون قراءة تجزئية أو انتقائية. هذه نقطة تربوية، هذه انصافا من الشهيد الثاني. يقول: كما صرح به، مراده الجدي هو هذا، بقرينة إيش؟ ما قاله في الدروس الشرعية. وإن كان إلحاقه، أي البيض به بالفرخ مع الإطلاق، لا يخلو من بعدين، يعني ولو من دون تحرك الفرخ البيض، وكذلك لم يفرق بين الحمام المملوك وغيره، ولا بين الحرمي وغيره، في الشرائع موجود هذا الفرق كما صنع الشهيد الثاني، والحق ثبوت الفرق كما صرح به بالفرق في الدروس وغيره، غير الدروس، أو صرح به في الدروس الشهيد الأول وغيره أيضا من الفقهاء كالمحقق الحلي في الشرائع. فغير المملوك حكمه ذلك، يعني غير المملوك، الحمام غير المملوك، حكمه ذلك، يعني شاة على المحرم في الحل ودرهم على المحل في الحرام المذكور في المتن. والحرمي في الهامش موجود رواية حماد بن عثمان، والحرمي منه يعني من غير المملوك يشترى بقيمته الشاملة للفداء يعني كفارة علفا لحمامه، وليكن تكتب التستحبابا قمحا للرواية، يعني رواية حماد بن عيسى حماد بن عثمان الناب هامش رقم 4 قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أصاب طيرين واحدا من حمام الحرم والآخر من حمام غير الحرم، قال يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم قمحا، ولهذا الشهيد الثاني قال وليكون قمحا للرواية، طبعا استحبابا أو شعير مثلا هالأيام مشهور، فيطعمه حمام الحرم ويتصدق بجزاء الآخر، وذلك من الروايات طبعا موجود في الهامش راجحة. وليكن قمحا للرواية والمملوك كذلك، يعني يشتري به بقيمته الشاملة للفداء علفا لشنه حمام الحرام مع إذن المالك أو كونه المتلف، وإلا وجب ما ذكر، يعني يشتري بقيمته الشاملة للفداء، وإلا وجب ما ذكر لله و قيمته السوقية للمالك لقاعدة من أتلف مال الغير فهو له. طبعا في الهامش الزبدة الفقهية أكو إشكال على كلام الشهيد الثاني أنه يشترى بقيمته الشاملة للفداء، تشمل حتى الفداء الكفارة علفا لحمامه. لاحظوا في الهامش يقول وفيه منع واضح كما في الجواهر، لأنه لم تنص الأخبار على كون الفداء لحمام الحرم، وإنما نصت على الدرهم أنه يشترى به علف لحمام الحرم، فتبقى الشاة اللي هي الفداء ولا بد من صرفها على المساكين. لاحظوا هذه النقطة، مسألة مهمة، أن الشاة مش علف وحمام حرم وإنما تصرف على الفقراء والمساكين كبقية شنه الكفارات، إلا ما خرج بالدليل أنه هديا بالغ الكعبة. هذا بالنسبة إلى القسم الأول من أقسام شنه كفارات الصيد التي ليس لها بدل مخصوص. القسم الثاني قال وفي كل واحد من القطع والحجل والدراج حمل مفطوم رعى قد كمل سنه 4 أشهر إلى آخره، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.